قال ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها قربني إلى الجنة، يقربه الله إلى الجنة، ينظر إلى الجنة لكن ما أغلقت أبوابها. شوف الجنة، الناس النعيم على الأنهار، راكين القصور يتزاورون، الحور شيء أول مرة يشوفه، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، فيقول ربي أدخلني الجنة. قال ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، ألم تعهدني ألا تسألني غيرها؟ قال ربي وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها، شنو بعد غير الجنة؟ مكفي. فيقول الله عز وجل لعبده تمنى، يشوف الجنة يتمنى، يتمنى الأنهار القصور الخيام كل شيء يتمنى، فيقول له الله عز وجل تمنى، يذكر يذكر بنعيم في الجنة نساء، يذكر ويذكر ويذكر ويذكر حتى إذا انتهت الأمان، يقول الله عز وجل له عبدي لك ما تمنيت وعشرة أمثاله. فهو آخر رجل يدخل الجنة، وبعدها تغلق النار على أهلها وتغلق الجنة على أهلها. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار وأهلها. نجزاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم المقاصد والتقى في حصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تزاوج ومواعب، والنيل في طلب السعادة بالتقى. فرح بها خبر الحياة نواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وامرر على أتمتها متدلعا من على حرام من النظر. الشواهد لا تزال تدلنا، إن أظلم طرق وضل دليلنا، ألتها ونجدتها فقلوبها في النور يخترق السماء بلانا. موسيقى